أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 57 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع قصار السور بصفة عامة، ومع سورة الضحى بصفة خاصة، حيث يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع سورة الضحى، وفي اللقاء الأول تناولنا السورة اسما ومسمى، مقدمات ومضمون، من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن. في اللقاء السابق تناولنا عددا من التفاسير لسورة الضحى، مثلا المنتخب في تفسير القرآن الكريم والتفسير الميسر لمجموعة من العلماء، وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ الجزائري، وتفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، وتفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، وأعتقد صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف أو وقفنا عليه، ونكمل إن شاء الله الليلة ونتمم المقصود مع سورة الضحى. إذن صفوة البيان لفضيلة الشيخ حسين مخلوف يقول: سورة الضحى نزلت هذه السورة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكذيبا لقريش في قوله لما أبطأ عليه الوحي أياما: قد ودع محمدا ربه وقلاه، فقال تعالى: والضحى، أقسم بالضحى وهو وقت ارتفاع الشمس وإشراقها، وهو وقت نشاط الحركة والإقبال على العمل، والليل إذا سجى،

قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، أي إذا أحسن كفالته واتقى الله فيه، والخطاب له ولأمته صلى الله عليه وسلم. وموضوع اليتيم شرحه يطول وسيأتي إن شاء الله في ثنايا سورة البقرة والنساء والأنعام والإسراء إلى قصار السور. وأما السائل ذا الحاجة إلى مال أو علم فلا تنهر، فلا تزجره، ولا تغلظ له القول، ولا تعبث في وجهه، بل اسعفه بمطلوبه ما استطعت. يقال نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره. وأما بنعمة ربك فحدث، عليه الصلاة والسلام، أي بما أنعم الله عليك من النعم العظيمة فحدث، أي فاذكرها وأذعها، وذلك شكرها، والخطاب له ولأمته. وإنما يجوز لغيره صلى الله عليه وسلم التحدث بما عمله من الخير إذا أمن على نفسه الفتنة وقصد اقتداء الناس به. وندب التكبير عند خاتمة هذه السورة وما بعدها إلى آخر القرآن العظيم بلفظ: لا إله إلا الله والله أكبر، ألم نشرح لك صدرك، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، أو ذلك مع زيادة ولله الحمد. كذا يفعل كبار القراء، لكن يعني من باب يعني يريدها سنة عندهم، لكن لا تبقى عند الناس موضوع ثاني. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني المشرح لك صدرك. والشيخ عبد الباسط الصمد يكمل بقية السورة في نفس واحد، والناس تهلل وتكبر. ومن صفوة البيان إلى أضواء البيان، وفي تفسير القرآن بالقرآن لفضيلة الشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي عليه السحاب والرحمة والرضوان، قال: قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يقول: تقدم معنى الضحى في السورة المتقدمة، يعني لعله قصد والشمس وضحاها، وأيضا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقيل المراد به هنا النهار كله، كما في قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. والليل إذا سجى، قيل أقبل، وقيل شدة ظلامه، وقيل غطى، وقيل سكن. واختار الشيخ رحمة الله علينا وعليه في إملائه معنى سكن، واختار ابن جرير أنه سكن بأهله وثبت بظلامه. قال: كما يقال بحر ساجن إذا كان ساكنا. ومنه قول الأعمش: فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم، وبحرك ساجن ما يواري الدعامصة. وقال الراجز: يا حبذا القمراء والليل الساجي، وطرق مثل ملاء النساج. وأنشدهما القرطبي، وذكر قول جرير: ولقد رميتك يوم رحل بأعين ينظرن من خلل الستور سواجي. أقسم تعالى بالضحى والليل هنا فقط لمناسبتهما للمقسم عليه، لأنهما طرفا الزمان وطرفا الحركة والسكون، طرفا الزمان وظرف الحركة والسكون، فإنه يقال له مؤانسا: ما ودعك ربك وما قلى، لا في ليل ولا في نهار، أي على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى، صلى الله عليه وسلم. ما ودعك قرئ بالتشديد من توديع المفارق، وقرئ ما ودعك بالتخفيف من الودع، أي من الترك، كما قال أبو الأسود: ليت شعري عن خليل ما الذي نما له في الحب حتى ودعه، أي تركه. وقول الآخر: وثم ودعنا آل عمرو وعامر، فرائس ودعنا آل عمرو وعامر، فرائس أطراف المثقفة السمر، أي تركوهم فرائس السيوف. قال أبو حيان: والتوديع مبالغة في الودع، لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك، والقراءة الأولى أشهر وأولى، لأن استعمال ودع بمعنى ترك قليل. قال القرطبي وقال المبرد: لا يكادون يقولون ودع ولا وذر، لضعف الواو إذا قدمت واستغنوا عنها بترك، ويدل على قول المبرد سقوط الواو في المضارع، فتقول في المضارع: ودع يدعو، كيذن ويهب ويرث، من وزن ووهب وورث، وتقول في الأمر: دع وزن وهب. أما ذر بمعنى أترك فلم يأتي منه الماضي، وجاء المضارع يذرهم، والأمر ذرهم، فترجحت قراءة الجمهور بالتشديد من ودعك من التوديع. وقد ذكرنا هذا الترجيح لأن ودع بمعنى ترك فيها شدة وشبه جفوة وقطيعة، وهذا لا يليق بمقام المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ربه. أما الموادعة والوداع فقد يكون مع المودة والصلة، كما يكون بين المحبين عند الافتراق، فهو وإن وادعه بجسمه فإنه لم يوادعه بحبه وعطفه، والسؤال عنه وهو ما يتناسب مع قوله: وما قلى. تنبيه: هنا ما ودعك بصيغة الماضي، وهو كذلك للمستقبل بدليل الواقع، وبدليل: ولا الآخرة خير لك من الأولى، لأنها تدل على مواصلة عناية الله به حتى يصل إلى الآخرة فيجدها خيرا له من الأولى، فيكون ما بين ذلك كله في عناية ورعاية ربه. وقد جاء في صلح الحديبية قال لعمر: أنا عبد الله ورسوله، أي تحت رحمته وفي رعايته. وقوله: وما قال، حذف كاف الخطاب لثبوتها فيما معها فدلت عليها هكذا. قال المفسرون وقال بعضهم: تركت لرأس الآية، والذي يظهر من لطيف الخطاب ورقيق الإناث ومداخل اللطف أن الموادعة تشعر بالوفاء والود، فأبرزت فيها كاف الخطاب، أي لن تأتي موادعتك وأنت الحبيب والمصطفى المقرب. أما قلا ففيها معنى البغض، فلم يناسب إبرازها إمعانا في إبعاد قصده صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا المعنى، كما تقول العزيز عليك: لقد أكرمتك وما أهنت، لقد قربتك وما أبعدت، كراهية أن تنطق بإهانته وكراهيته أو تصرح بها في حقه. والقل يمد ويقصر وهو البغض، قلى وقلي مثلا، يمد إذا فتحت القاف قلى، ويقصر إذا كسرتها قلى، وهو واوي ويائي. وذكر القرطبي قال: أنشد ثعلب: أيام أيام أم الغمر لا نقلاها، ولو تشاء قبلت عيناها، ولو تشاء قبلت عيناها. وقال كثير عزة: أسيئي بنا أو أحسني، لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت. فالأول قال فقلاها من الواوي، والثاني قال مقلية من الياء، وهما في اللسان شواهد. وقد جاء في السيرة ما يشهد لهذا المعنى ويثبت دوام موالاته سبحانه لحبيبه وعنايته به وحفظه له، بما كان بكاؤه به عمه، وقد قال عمه في ذلك: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وذكر ابن هشام في رعاية عمه له أنه كان إذا جن الليل وأرادوا أن يناموا تركه مع أولاده ينامون، حتى إذا أخذ كل مضجعه عمد عمه إلى واحد من أبنائه فأقامه، وأتى بمحمد صلى الله عليه وسلم ينام موضعه، وذهب بولده ينام مكان محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان هناك من يريد به سوءا فرأى مكانه في أول الليل، ثم جاء من يريده بسوء وقع السوء بابنه، وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، كما فعل الصديق رضي الله عنه عند الخروج إلى الهجرة في طريقهما إلى الغار، فكان رضي الله عنه تارة يمشي أمامه صلى الله عليه وسلم، وتارة يمشي وراءهم، فسأله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أذكر الرصيد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون وراءك. فقال: أتريد لو كان سوء يكون بك يا أبا بكر؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم قال: إن أهلك أهلك، إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك معك الدعوة. فذاك عمه في جاهلية وليس على دينه، ما فعل معه هذا صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه طوال دعوته وإلى أن لقي ربه: ما ودعك ربك وما قلى، صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. خير تأتي مصدرا كقوله: إن ترك خيرا أي مالا كثيرا، وتأتي أفعل تفضيل محذوفة الهمزة، وهي هنا أفعل تفضيل بدليل ذكر المقابل وذكر حرف من، مما يدل على أنه سبحانه أعطاه في الدنيا خيرات كثيرة، ولكن ما يكون له في الآخرة فهو خير أفضل مما أعطاه في الدنيا. ويوهم أن الآخرة خير له صلى الله عليه وسلم وحده من الأولى، ولكن جاء النص على أنها خير للأبرار جميعا، وهو قوله تعالى: وما عند الله خير للأبرار. وتقدم للشيخ رحمه الله رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان الخيرية للأبرار عند الله أي يوم القيامة بما عد لهم، كما في قوله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، وقوله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أما بيان الخيرية هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبيان الخير في الدنيا أولا، ثم بيان الأفضل منه في الآخرة. أما في الدنيا المدلول عليه بأفعل التفضيل أي لدلالته على اشتراك الأمرين في الوصف وزيادة أحدهما على الآخر، فقد أشار إليه في هذه السورة والتي بعدها. ففي هذه السورة قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، أي منذ ولادته ونشأته، ولقد تعهده الله سبحانه وتعالى منذ صغره فصانه عن دنس الشرك وطهره وشق صدره ونقاه، وكان رغم يتمه سيد شباب قريش، حيث قال عمه عند خطبته خديجة لزواجه بها فقال: فتى لا يعادله فتى من قريش حلما وعقلا وخلقا إلا رجح عليه. قال: وإن كان في المال قلا لكن المال ظل زائل وعرض قليل، ظل زائل وعرض فاني. وقوله: ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، على ما سيأتي بيانه كله. فهي نعم يعددها تعالى عليه، وهي من أعظم خيرات الدنيا من صغره إلى شبابه وكبره، ثم اصطفائه بالرسالة، ثم حفظه من الناس، ثم نصره على الأعداء وإظهار دينه وإعلاء كلمته. ومن الناحية المعنوية ما جاء في السورة بعدها: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أما خيرية الآخرة على الأولى فعلى حد قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وليس بعد الرضا مطلق. وفي الجملة فإن الأولى دار عمل وتكليف وجهاد، والآخرة دار جزاء وثواب وإكرام، فهي لا شك أفضل من الأولى. ولكن يجمع الله بينهما لأهل الإيمان: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا حال عامة المؤمنين، فكيف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين وإمام المرسلين؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلى الله عليه وسلم. ومن هذا العطاء الذي جاء مؤكدا باللام وسوف، ولسوف، واللام بيكون فيها معنى القسم، وقال بعض العلماء يعطيه في الدنيا من إتمام الدين وإعلاء كلمة الله والنصر على الأعداء. والجمهور أنه في الآخرة، وهذا وإن كان على سبيل الإجمال إلا أنه فصل في بعض المواضع، فأعظمها ما أشار إليه قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء في السنة بيان المقام المحمود، وهو الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، كما في حديث الشفاعة العظمى حين يتخلى كل نبي ويقول نفسي نفسي حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش ويلهمه ربه بكلمات وبمحامد يقولها لم يفتح عليه قبل بمثلها، ثم ينادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع قل وأنا أسمع، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ومنها الحوض المورود وما خصت به أمته غرا محجلين يردون عليه الحوض، ومنها الوسيلة وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد، كما في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنه، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. ودعاء الوسيلة معروف: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة الفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. وإذا كانت لعبد واحد فمن يستقدم عليها؟ وإذا رجى ربه أن تكون له طلب من الأمة طلبها له، فهو مما يؤكد أنها له، وإلا لما طلبها ولا ترجاها ولا أمر بطلبها له، وهو بلا شك صلى الله عليه وسلم أحق بها من جميع الخلق، إذ الخلق أفضلهم الرسل، وهو صلى الله عليه وسلم مقدم عليهم في الدنيا، كما في الإسراء تقدم عليهم في الصلاة في بيت المقدس. ومنها الشفاعة في دخول الجنة، كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أول من تفتح له الجنة، وأن خازن الجنة يقول له أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ومنها الشفاعة المتعددة حتى لا يبقى أحد من أمته في النار، كما في الحديث لا أرضى وأحد من أمتي في النار، أسأل الله أن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وشفاعته الخاصة في الخاص في عمه أبي طالب فيخفف عنه بها ما كان فيها. ومنها شهادته على الرسل وشهادة أمته على الأمم وغير ذلك، وهذه بلا شك عطايا من الله العزيز الحكيم لحبيبه وصفيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنبيه اللام في ولا الآخرة وفي ولا سوف للتأكيد وليست للقسم، وهي في الأول دخلت على المبتدأ وفي الثانية المبتدأ محذوف تقديره الأنت، سوف يعطيك ربك فترضى، قاله أبو حيان وأبو السعود. لطيفة لغوية لا بأس، مع أني قرأت بعض التفاسير قال فيها معنى القسم، إيحاء بمعنى القسم، والله أعلم. ألم يجدك يتيما فآوى صلى الله عليه وسلم، تقدم بيان معنى اليتيم كذا، هذا كلام الشيخ الشنقيطي يعني في عند قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وإحنا تقدم عندنا معنى اليتيم في سورة الماعون: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، وعندها تكلمت عن اليتيم شيئا وإن كان يسيرا. إذا تقدم بيان معنى اليتيم، والرسول صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل له 6 أشهر وماتت أمه وهي عائدة من المدينة بالأبواء، وعمره صلى الله عليه وسلم قيل نحو 6 سنين أو دون ذلك. وقد قيل إن يتمه لأنه لا يكون لأحد حق عليه، نقله أبو حيان. والذي يظهر أن يتمه راجع إلى قوله ما ودعك ربك، أي ليتولى الله تعالى أمره من الصغر، من صغره، وتقدم معنى إيواء الله له، فكان يتمه لإبراز فضله، لأن يتيم الأمس أصبح سيد الغد وكافل اليتامى صلى الله عليه وسلم. رحم الله سيدنا الشيخ كشك لما كان يقول ولد يتيما حتى لا يقول أبي أبي ولكن ليقول ربي ربي، ووجدك ضالا فهدى. الضلال يكون حسا ومعنى، فالأول كما انتهى في طريق يسلكه اسمه ضال، تاه يعني، نقول احنا تاه. والثاني كمن ترك الحق فلم يتبعه، اللي هو ضد الهدى. فقال قوم المراد هنا هو الأول، كأن قد ضل في شعب من شعاب مكة أو في طريقه إلى الشام ونحو ذلك. وقد أثر من ذلك شيء في السيرة، لما ضل تاه عن جده في مكة وهو صغير، وعمه جده متعلق بستار الكعبة يدعو له بأن يرده الله عز وجل عليه، فممكن، لكن المعنى أكبر من ذلك. وقال آخرون إنما هو عبارة عن عدم التعليم أولا، ثم منحه من العلم مما لم يكن يعلم، كقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بحث هذه المسألة في عدة مواضع، أولا في سورة يوسف عند قوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين، وساق شواهد الضلال لغة هناك، وثانيا في سورة الكهف عند قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وثالثا في سورة الشعراء عند قوله تعالى قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، وفي دفع إهام الاضطراب أيضا. وهذا كله يعني عن أي وهذا كله يغني عن أي بحث آخر. ومن الطريف ما ذكره أبو حيان عند هذه الآية، حيث قال ولقد رأيت في النوم أني أفكر في هذه الجملة فأقول على الفور ووجدك، أي وجد رهطك ضالا فهداه بك، ثم أقول على حذف مضاف نحو واسأل القرية، أراد أهل القرية. وقد أورد النيسابوري هذا وجها في الآية، وبهذه المناسبة أذكر منامين كنت رأيتهما، والكلام للشنقيطي، ولم أرد ذكرهما حتى رأيت هذا لأبي حيان فاستأنست به لذكرهما، وهما الأول عندما وصلت إلى سورة نون عند قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومن منهج الأضواء تفسير القرآن بالقرآن، وهذا وصف مجمل، وحديث عائشة كان خلقه القرآن، فأخذت في التفكير كيف أفصل هذا المعنى من القرآن وأبين حكمه وأبين حكمه وصفحه وصبره وكرمه وعطفه ورحمته ورأفته وجهاده وعبادته، كل ذلك مما جعلني أقف حائرا وأمكث عن الكتابة عدة أيام. فرأيت الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في النوم كأننا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكأنه ليس في نشاطه العادي، فسألته ماذا عندك اليوم؟ فقال عندي تفسير. فقلت أتدرس اليوم؟ قال لا. فقلت وما هذا الذي بيدك؟ لدفتر في يده. فقال مذكرة تفسير، أي التي كان سيفسرها وهي مخطوطة. فقلت له من أين في القرآن؟ قال من أول نون إلى آخر القرآن. فحرصت على أخذها لأكتب منها، ولم أتجرأ على طلبها صراحة، ولكن قلت له إذا كنت لم تدرس اليوم فأعطنيها أبيضها وأجلدها لك وأتيك بها غدا، فأعطانيها، فانتبهت فرحا بذلك وبدأت في الكتابة. والمرة الثانية في سورة المطففين لما كتبت على معنى التطفيف ثم فكرت في التوعد الشديد عليه ما يتأتى فيه من شيء طفيف، حتى فكرت في أن له صلة بالربا، إذا ما بيع جنس بجنسه فحصلت مغايرة في الكيل ووقع تفاضل، ولكني لم أجد من قال به، فرأيت فيما يرى النائم أني مع الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه، ولكن لم يتحدث معي في شيء من التفسير، وبعد أن راح عني فإذا بشخص لا أعرفه يقول وأنا أسمع دون أن يوجه الحديث إلي، إن في التطفيف ربا، إذا بيع الحديد بحديد، وكلمة أخرى في معناها نسيتها بعد أن انتبهت، وقد ذكرت ذلك تأسيا بأبي حيان لما أجد فيه من إناث، والله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سواء السبيل وعلى ما جاء في الرؤيا من مبشرات، وبالله تعالى التوفيق. ووجدك عائلا فأغنى، صلى الله عليه وسلم. العائل صاحب العيال، وقيل العائل الفقير، على أنه من لازم العيال من لازم العيال الحاجة، ولكن ليس بلازم. ومقابلة عائلا بأغنى تدل على أن المعنى عائلا أي فقيرا، ولذا قال الشاعر: فما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، وما تدري وإن ذمرت ثقبا لغيرك أم يكون لك الفصيل. وهذا مما يذكره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من تعداد النعم عليه، وأنه لم يودعه وما قلاه، لقد كان فقيرا من المال فأغناه الله بمال عمه، وقد قال عمه في خطبة نكاحه بخديجة: وإن كان في المال قلا فما أحببتم من الصداق فعلي، ثم أغناه الله بمال خديجة حيث جعلت مالها تحت يده. قال النيسابوري: ما نصه؟ يروى أنه صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة وهو مغموم، فقالت: مالك؟ فقال: الزمان زمان قحط، فإن أنا بذلت المال ينفد مالك فأستحي منك، وإن أنا لم أبذل أخاف الله. فدعت قريشا وفيهم الصديق، قال الصديق: فأخرجت دنانير حتى وضعتها، بلغت مبانا لم يقع بصري على ما كان جالسا قدامي، ثم قالت: اشهد أن هذا المال ماله، إن شاء فرقه وإن شاء أمسكه. فهذه القصة وإن لم يذكر سندها فليس بغريب على خديجة رضي الله عنها أن تفعل ذلك له صلى الله عليه وسلم، وقد فعلت ما هو أعظم من ذلك حين دخلت معه الشعب، فتركت مالها واختارت مشاركته صلى الله عليه وسلم لما هو فيه من ضيق العيش، حتى أكل ورق الشجر، وأموالها طائلة في بيتها. ثم كانت الهجرة، وكانت مواساة الأنصار، لقد قدم المدينة تاركا ماله ومال خديجة، حتى إن الصديق لا يدفع ثمن المربد لبناء المسجد، وكان بعد ذلك في في بني النضير، وكان يقضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، إنما هما الأسودان التمر والماء. ثم جاءت غنائم حنين فأعطى عطاء من لا يخشى الفقر، ورجع بدون شيء، وجاء مال البحرين فأخذ العباس ما يطيق حمله، وأخيرا توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في أصع من شعير. وقوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، يشير إلى هذا الموضع، لأن أغنى تعبير بالفعل، وهو يدل على التجدد والحدوث، وهو يدل على التجدد والحدوث. فقد كان صلى الله عليه وسلم من حيث المال حالا فحالا فحالا، والواقع أن غناه صلى الله عليه وسلم كان قبل كل شيء هو غنى النفس والاستغناء عن الناس. ويكفي أنه صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أنه صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان إذا لقيه جبريل ودارسه القرآن كالريح المرسلة، فكان صلى الله عليه وسلم القدوة في الحالتين، في حالي الفقر والغنى، إن قل ماله صبر وإن كثر بذل وشكر. استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصلك خصاصة فتجمل. ومما يدل على عظم عطاء الله له مما فاق كل عطاء قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثم قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقد اختلفوا في المقارنة بين الفقير الصابر والغني الشاكر، ولكن الله تعالى قد جمع لرسوله صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين ليرسم القدوة المثلى في الحالتين. تنبيه: في الآية إشارة إلى أن الإيواء والهدى والغنى من الله لإسنادها هنا لله تعالى، ولكن في السياق لطيفة دقيقة وهي معرض التقدير يأتي بكاف الخطاب: ألم يجدك يتيما، ألم يجدك ضالا، ألم يجدك عائلا، لتأكيد التقرير. لم يسند اليتم ولا الإضلال ولا الفقر لله، مع أن كله من الله، فهو الذي أوقع عليه اليتم، وهو سبحانه الذي منه كلما وجده عليه ذلك لما فيه من إيلام له. فما يسنده لله ظاهرا ولما فيه من التقرير عليه أبرز ضمير الخطاب. وفي تعداد النعم: فآوى فهدى فأغنى، أسند كله إلى ضمير المنعم ولم يبرز ضمير الخطاب. قال المفسرون: لمراعاة رؤوس الآية والفواصل، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لما كان فيه امتنان وأنها نعمة مادية لم يبرز الضمير لئلا يثقل عليه المنة، بينما أبرزه في ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك لأنها نعم معنوية انفرد بها صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. فأما اليتيم فلا تقهر. سبحان الله. قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. مجيء الفاء هنا مشعر، إما بتفريع وهذا ضعيف، وإما بإفصاح عن تعدد. وقد ذكر الجمل بتقدير مهما يكن من شيء. وقد ساق تعالى هنا ثلاث مسائل: الأولى معاملة الأيتام، فقال فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما آواك الله فآوه، وكما أكرمك فأكرمه. وقالوا قهر اليتيم أخذ ماله وظلمه وقيل قرئ بالكاف تكهر، فقال هو بمعنى القهر إلا أنه أشد، وقيل هو بمعنى عبوسة الوجه، والمعنى والله أعلم كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخ ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فالقهر أعم من ذلك. وبالنظر في نصوص القرآن العديد في نصوص القرآن العديدة في شأن اليتيم والتي زادت على 20 موضعا، فإنه يمكن تصنيفها إلى 5 أبواب كلها تدور حول دفع المضار عنه وجلب المصالح له في ماله وفي نفسه، فهذه 4، وفي الحالة الزوجية وهي 5. أما دفع المضار عنه في ماله ففي قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، جاءت 2 في سورة الأنعام والأخرى في سورة الإسراء. وفي كل من السورتين ضمن الوصايا 10 المعروفة في سورة الأنعام بدأت بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا، وذكر قتل الولد وقربان الفواحش وقتل النفس، ثم مال اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ويلاحظ أن النهي منصب على مجرد الاقتراب من ماله: إلا بالتي هي أحسن، وقد بين تعالى التي هي أحسن بقوله: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقد نص الفقهاء على أن من ولي مال اليتيم واستحق أجرا ف فله الأقل من أحد أمرين، إما نفقته في نفسه وإما أجرته على عمله، أي إن كان العمل يستحق أجرة 1000 ريال ونفقته يكفي لها 500 أخذ نفقته فقط، وإن كان العمل يكفيه أجرة 100 ريال ونفقته 500 أخذ أجرته 100 فقط حفظا لمال اليتيم. ثم بعد النهي عن اقتراب مال اليتيم ذلك، فقد تتطلع بعض النفوس إلى فوارق بسيطة من باب التحيل أو نحوه من استبدال شيء مكان شيء، فيكون طريقا لاستبدال طيب بخبيث، فجاء قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. والحوب أعظم الذنب، ففيه النهي عن استبدال طيب ماله بخبيث مال الولي أو غيره حسدا له على ماله، كما نهي عن خلط ماله مع مال غيره كوسيلة لأكله مع مال الغير، وهذا منع للتحيل وسدا للذريعة حفاظا لمال اليتيم. ثم يأتي الوعيد الشديد في صورة مفزعة في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد اتفق العلماء أن الآية شملت في النهي عن أكل أموال اليتامى كل ما فيه إتلاف أو تفويت، سواء كان بأكل حقيقة أو باختلاس أو بإحراق أو إغراق، وهو المعروف عند الأصوليين بالإلحاق بنفي الفارق، إذ لا فرق في ضياع مال اليتيم عليه بين كونه بأكل أو إحراق بنار أو إغراق في ماء حتى الإهمال فيه، فهو تفويت عليه وكل ذلك حفظا لماله. وأخيرا، فإذا تم الحفاظ على ماله لم يقربه إلا بالتي هي أحسن، ولم يبدله بغيره أقل منه، ولم يخلطه بماله ليأكله عليه، ولم يعتدي عليه بأي إتلاف كان محفوظا له إلى أن يذهب يتمه ويثبت رشده، فيأتي قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ثم أحاط دفع المال إليه بموجبات الحفظ بقوله في آخر الآية فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أي حتى لا تكون مناكرة فيما بعد. وفي الختام ينبه الله فيهم واسع مراقبة الله بقوله وكفى بالله حسيبا، وفيه إشعار بأن أمواله تدفع إليه بعد محاسبة دقيقة فيما له وعليه، ومهما يكن من دقة الحساب فالله سيحاسب عنه وكفى بالله حسيبا، وهذا كله في حفظ ماله. أما جلب المصالح فإننا نجد فيها أولا جعله مع الوالدين والأقربين في عدة مواطن، منها قوله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، ومنها قوله إيراده في أنواع البر من الإيمان بالله وإنفاق المال، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، ومنها ما هو أدخل في الموضوع حيث جعل له نصيبا في التركة في قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، بصرف النظر عن مباحث الآية من جهات أخرى، ومرة أخرى يجعل لهم نصيبا فيما هو أعلى منزلة في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله الآية، وكذلك في سورة الحشر في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فجعلهم الله مع ذي القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعله الله في عموم وصف الأبرار وسببا للوصول إلى أعلى درجات النعيم في قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وذكر أفعالهم التي منها أنهم يوفون بالنذر، ثم بعدها أنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وجعل هذا الإطعام اجتياز العقبة في قوله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ولقد وجدنا ما هو أعظم من ذلك، وهو أن يسوق الله الخضر وموسى عليهما السلام ليقيما جدارا ليتيمين على كنز لهما حتى يبلغ أشدهما، في قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا هو الجانب المالي من دفع المضرة عنه في حفظ ماله، ومن جانب جلب النفع إليه عن طريق المال. أما الجانب النفسي فكالآتي: أولا، عدم مساءته في نفسه، فمنها قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ومنها قوله: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، فقدم إكرامه إشارة له. ثانيا، في الإحسان إليه، منه قوله تعالى: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى، فيحسن إليه كما يحسن لوالديه ولذي القربى. ومنها سؤال وجوابه من الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، أي تعاملونهم كما تعاملون الإخوان، وهذا أعلى درجات الإحسان والمعروف. ولذا قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. وفي تقديم ذكر المفسد على المصلح إشعار لشدة التحذير من الإفساد في معاملته، ولأنه محل التحذير في موطن آخر جعلهم بمنزلة الأولاد في قوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي حتى في مخاطبتهم إياهم، لأنهم بمنزلة أولادهم، بل ربما كان لهم أولاد فيما بعد أيتاما من بعدهم، فكما يخشون على أولادهم إذا صاروا أيتاما من بعدهم فليحسنوا معاملة الأيتام في أيديهم، وهذه غاية درجات العناية والرعاية. تلك هي نصوص القرآن في حسن معاملة اليتيم وعدم الإساءة إليه، مما يفصل مجمل قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، لا بكلمة غير سديدة، ولا بحرمانه من شيء يحتاجه، ولا بإتلاف ماله، ولا بالتحايل على أكله وإضاعته، ولا بشيء بالكلية لا في نفسه ولا في ماله. ومن بعد القرآن تأتيك الأحاديث في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم عديدة بالغة مبلغها في حقه، وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس باليتيم وأشفقهم عليه، حتى قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير إلى السبابة والوسطى، وفرج بينهما صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وأبو داود والترمذي، وفي رواية أبي هريرة عند مسلم ومالك: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين، أي قريب له أو بعيد عنه. وعند أحمد والطبراني مرفوعا: من ضم يتيما من بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة. قال المنذري: رواه أحمد محتج بهم إلا علي بن زيد. وعند ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وجاء عند أبي داود: ما هو أبعد من هذا وذلك، حتى إن الأمة لتعطل مصالحها من أجل أيتامها، في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ بيده يزيد ابن زربع بفتح الزاي وإسكان الباء بالوسطى والسبابة، امرأة آمت زوجها يعني أو آمت من زوجها بألف ممدودة وميم مفتوحة وتاء أصبحت أيما بوفاة زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا وجعله الله دواء لقساوة القلب كما روى الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وهنا يتجلى سر لطيف في مثالية التشريع الإسلامي حيث يخاطب الله تعالى أفضل الخلق وأرحمهم وأرأفهم بعباد الله الموصوف بقوله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبقوله وإنك لعلى خلق عظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ليكون مثالا مثاليا في أمة قست قلوبها وغلظت طباعها فلا يرحمون ضعيفا ولا يؤدون حقا إلا من قوة يدينون لمبدأ من عز بز ومن غلب السلب يفاخرون بالظلم ويتهاجون بالأمانة كما قال شاعرهم قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ويقول حكيمهم ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لم يظلم الناس يظلم قوم يعدون بناتهم ويحرمون من الميراث نساءهم يأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما فقلب مقاييسهم وعدل مفاهيم فقلب مقاييسهم وعدل مفاهيمهم فألان قلوبهم ورقق طباعهم فلانوا مع هذا الضعيف وحفظوا حقه وحقيقة هذا التشريع الإلهي الحكيم منذ 14 قرنا تأتي فوق كل ما تتطلع إليه آمال الحضارات الإنسانية كلها مما يحقق كمال التكامل الاجتماعي بأبهى معانيه المنوه عنه في الآية الكريمة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فجعل كافل اليتيم اليوم إنما يعمل حتى فيما بعد لو ترك ذرية ضعافا وعبر هنا عن الأيتام بلازمهم وهو الضعف إبرازا لحاجة اليتيم إلى الإحسان بسبب ضعفه فيكونون موضع خوفهم عليهم لضعفهم فليعاملوا الأيتام تحت أيديهم كما يحبون أن يعامل غيرهم أيتامهم من بعدهم وهكذا تضع الآية أمامنا تكافلا اجتماعيا في كفالة اليتيم بل إن اليتيم نفسه فإنه يتيم اليوم ورجل الغد كما تحسن إليه يحسن هو إلى أيتامك من بعدك وكما تدين تدان فإن كان خيرا كان الخير بالخير والبادئ أكرم وإن شرا كان بمثله والبادئ أظلم ومع هذا الحق المتبادل فإن الإسلام يحث عليه ويعني به ورغب في الإحسان إليه وأجزل المثوبة عليه وحذر من الإساءة عليه وشدد العقوبة فيه وقد يكون فيما أوردناه إطالة ولكنه وفاء بحق اليتيم أولا وتأثرا بكثرة ما يلاقيه اليتيم ثانيا تنبيه ليس من باب الإساءة إلى اليتيم تأديبه والحزم معه بل ذلك من مصلحته كما قيل قسى لي الزجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه قسى لي الزجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر قالوا السائل الفقير والمحتاج يسأل ما يسد حاجته وهو مقابل لقوله ووجدك عائلا فأغنى أي فكما أغناك الله وبدون سؤال فإذا أتاك سائل فلا تنهره ولو في رد الجواب بالتي هي أحسن. ومعلوم أن الجواب بلطف قد يقوم مقام العطاء في إجابة السائل، وكان صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد ما يعطيه للسائل يعده وعدا حسنا لحين ميسرة، أخذا من قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وقد أورد الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيتين عند هذه الآية في هذا المعنى، هما قول الشاعر: إن لم تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. إن لم تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. فليسعد النطق إن لم يسعد المال، فليسعد النطق إن لم يسعد المال. وقيل: السائل المستفسر عن مسائل الدين والمسترشد. وقالوا: هذا مقابل قوله: ووجدك ضالا فهدى، أي لا تنهر مستغنيا ولا مسترشدا، كقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما شفيقا على الجاهل حتى يتعلم، كما في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد حين صاح به الصحابة فقال لهم: لا تزرموه، إلى أن قال الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. وكالآخر الذي جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت وأهلكت وهلكت وأهلكت، وقعت أهلي في رمضان، حتى كان من أمره أن أعطاه فرقا من طعامه يكفر به عن ذنبه، فقال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ فقال: قم فأطعمه أهله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقف للمرأة في الطريق يصغي إليها حتى يضيق من معه، وهو يصبر لها ولم ينهرها بل يجيبها على أسئلتها صلى الله عليه وسلم. وقد حث صلى الله عليه وسلم على إكرام طالب العلم، وبين أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وأن الحيتان في البحر لتستغفر له رضا بما يصنع. وأما بنعمة ربك فحدث، صلى الله عليه وسلم. النعمة كل ما أنعم الله به على العبد، وهي كل ما ينعم به العبد من ما ينعم به العبد من مال وعافية وهداية ونصرة من النعومة اللين. فقيل المراد بها المذكورات والتحدث بها شكرها عملي، والتحدث بها شكرها عمليا من إيواء اليتيم كما آواه الله، وإعطاء السائل كما أغناه الله، وتعليم المسترشد كما علمه الله. وهذا من شكر النعمة، أي كما أنعم الله عليك فتنعم أنت على غيرك تأسيا بفعل الله معك. وقيل التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آية وحديث، والنعمة هنا عامة بتنكيرها وإضافتها، كما في قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أي كل نعمة، ولكن الذي يظهر أنها في الوحي أظهر، أو هو أولى بها، أو هو أعظمها، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: نعمتي. وهنا قال: وأما بنعمة ربك فحدث. ولا يبعد عندي أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما نحر 100 ناقة في حجة الوداع لما أنزل الله عليه هذه الآية، ففعل شكرا لله على إتمام النعمة بإكمال الدين. وقد قالوا في مناسبة هذه السورة بما قبلها: إن التي قبلها في الصديق رضي الله عنه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهنا في الرسول صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، مع الفارق الكبير في العطاء والخطاب. والواقع أن مناسبات السور القصار أظهر من مناسبات الآي في السورة الواحدة كما بين هاتين السورتين والليل مع والضحى، والضحى ثم الشرح، يعني ما بين والضحى وألم نشرح، إنها تتمة النعم التي يعددها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا على ما ستأتي الإشارة إليه في محله إن شاء الله تعالى. أعلم علما بأن بعض العلماء لم يعتبر تلك المناسبات، ولكن ما كانت المناسبة فيه واضحة فلا ينبغي إغفاله، وما كانت خفية لا ينبغي التكلف لها. رحم الله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كان هذا تفسيره أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، لذلك أورد كل الآيات المتعلقة باليتيم خاصة وبما يدور مع السورة عامة. نعم، وعدت بأني أختم سورة الضحى الليلة، فهل أستطيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، سورة الضحى من الظلال الآن، ربما الظلال وابن كثير ونختم، هنطول شوية شوية للجمعة ونكتر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. سورة الضحى مكية وآياتها 11. هذه السورة بموضوعها وتعبيرها ومشاهدها وظلالها وإيقاعها لمسة من حنان ونسمة من رحمة وطائف من ود ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع وتنسم بالروح والرضا والأمل وتسكب البرد والطمأنينة واليقين. إنها كلها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، كلها نجاء له من ربه وتسرية وتسلية وترويح وتطمين، كلها أنسام من الرحمة وأنداء من الود وألطاف من القربة وهدهدة للروح المتعب والخاطر المقلق والقلب الموجوع. ورد في روايات كثيرة أن الوحي فتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأ عليه جبريل عليه السلام، فقال المشركون ودع محمدا ربه، فأنزل الله تعالى هذه السورة. والوحي ولقاء جبريل والاتصال بالله كانت هذه زاد الرسول صلى الله عليه وسلم في مشقة الطريق وسقياه في هجير الجحود، وروحه في لأواء التكذيب، وكان صلى الله عليه وسلم يحيا بها في هذه الهاجرة المحرقة التي يعانيها في النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة، ويعانيها في المكر والكيد والأذى المصبوب على الدعوة وعلى الإيمان وعلى الهدي من طغاة المشركين. فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد وانحبس عنه الينبوع واستوحش قلبه من الحبيب، وبقي للهاجرة وحده بلا زاد وبلا ري وبغير ما اعتاد من رائحة الحبيب الودود، وهو أمر أشد من الاحتمال من جميع الوجوه. عندئذ نزلت هذه السورة، نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والإناث والقربى والأمل والرضا والطمأنينة واليقين. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما تركك ربك من قبل أبدا، وما قلاك من قبل قط، وما أخلاك من رحمته ورعايته وإيوائه. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ ألا تجد مصداق هذا في حياتك؟ ألا تحس مس هذا في قلبك؟ ألا ترى أثر هذا في واقعك؟ لا لا، ما ودعك ربك وما قلى، ومن قطع عنك بره وما ينقطع أبدا، وللآخرة خير لك من الأولى، وهناك ما هو أكثر وأوفى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومع هذه الأنسام اللطيفة من حقيقة الأمر وروحه، والأنسام اللطيفة في العبارة والإيقاع وفي الإطار الكوني الذي وضعت فيه هذه الحقيقة، والضحى والليل إذا سجى، لقد أطلق التعبير جوا من الحنان اللطيف والرحمة الوديعة والرضا الشامل والشجى الشفيف. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ ذلك الحنان وتلك الرحمة وذاك الرضا وهذا الشجاع تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة الرقيق اللفظي، ومن هذه الموسيقى السارية في التعبير، الموسيقى الرتيبة الحركات الوئيدة الخطوات الرقيقة الأصداء الشجية الإيقاع. فلما أراد إطارا لهذا الحنان اللطيف ولهذه الرحمة الوديعة ولهذا الرضا الشامل ولهذا الشجى الشفيف، جعل الإطار من الضحى الرائق ومن الليل الساجي، أصفى آنين من آونة الليل والنهار، وأشف آنين تسري فيهما التأملات وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود، وتحس بعبادة الكون كله لمبدعه وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء، وصورهما في اللفظ المناسب. فالليل هو الليل إذا سجى، لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه، الليل الساجي الذي يرق ويسكن ويصفو، وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف والتأمل الوديع كجو اليتم والعيلة، ثم ينكشف ويجلى مع الضحى الرائق الصافي، فتلتئم ألوان الصورة مع ألوان الإطار ويتم التناسق والاتساق. إن هذا الإبداع في كمال الجمال ليدل على الصنعة، صنعة الله التي لا تماثلها صنعة ولا يتلبس بها تقليد. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقسم الله سبحانه بهذين الآنين الرائقين الموحيين، فيربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس، ويوحي إلى القلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود الجميل الحي المتعاطف مع كل حي، فيعيش ذلك القلب في أنس من هذا الوجود غير موحش ولا غريب فيه فريد. وفي هذه السورة بالذات يكون لهذا الأنس وقعه، فظل الأنس هو المراد مده، وكأنما يوحي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منذ مطلع السورة أن ربه أفاض من حوله الأنس في هذا الوجود، وأنه من ثم غير مجفو فيه ولا فريد صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. بعد هذا الإيحاء الكوني يجيء التوكيد المباشر، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك ولا جفاك، كما زعم من يريدون إيذاء روحك وإيجاع قلبك وإقلاق خاطرك، وهو ربك وأنت عبده المنسوب إليه المضاف إلى ربوبيته، وهو راعيك وكافلك. وللآخرة خير لك من الأولى، وما غاض معين فضله وفيض عطائه، فإن لك عنده في الآخرة من الحسنى خيرا مما يعطيك منها في الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى، فهو الخير أولا وأخيرا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وإنه ليدخر لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك وإزاحة العقبات من طريقك وغلبة منهجك وظهور حقك، وهي الأمور التي كانت تشغل باله صلى الله عليه وسلم وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى والكيد والشماتة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يمضي سياق السورة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق، ليستحضر في خاطره جميل صنع ربه به ومودته له وفيضه عليه، ويستمتع باستعادة مواقع الرحمة والود والإيناس الإلهي، والإيناس الإلهي وهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا النحو البديع. ألن يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فانظر في واقع حالك وماضي حياتك، هل ودعك ربك وهل قلاك حتى قبل أن يعهد إليك بهذا الأمر؟ ألم تحط يتمك رعايته؟ ألم تدرك حيرتك هدايته؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه؟ ألم تحط يتمك رعايته؟ ألم تدرك حيرتك هدايته؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه؟ لقد ولدت يتيما فآواك إليه، وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينك، ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ولقد كنت فقيرا فأغنى الله نفسك بالقناعة، كما أغناك بكسبك ومال أهل بيتك. خديجة رضي الله عنها، عن أن تحس الفقر أو تتطلع إلى ما حولك من سراء، ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد منحرفة السلوك والأوضاع، فلم تطمئن روحك إليها، ولكنك لم تكن تجد لك طريقا واضحا مطمئنا، لا فيما عند الجاهلية ولا فيما عند أتباع موسى وعيسى الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا. ثم هداك الله، هداك الله بالأمر الذي أوحى به إليك وبالمنهج الذي يصلك به، والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى التي لا تعدلها منة، وهي الراحة والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق، ومن التعب الذي لا يعدله تعب. ولعلها كانت بسبب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانيه في هذه الفترة من انقطاع الوحي وشماتة المشركين ووحشة الحبيب من الحبيب، فجاءت هذه تذكره وتطمئنه على أن ربه لم يتركه بلا وحي في التيه، وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتيه. صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك وبمناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة، يوجهه ويوجه المسلمين من ورائه إلى رعاية كل يتيم وإلى كفاية كل سائل وإلى التحدث بنعمة الله الكبرى عليه، وفي أولها الهداية إلى هذا الدين. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله، وإلى إغناء السائل مع الرفق به والكرامة، كانت كما ذكرنا مرارا من أهم إيحاءات الواقع في البيئة الجاحدة المتكالبة التي لا ترعى حق ضعيف غير قادر على حماية حقه بسيفه، حيث رفع الإسلام هذه البيئة بشرعة الله إلى الحق والعدل والتخرج إلى الحق والعدل والتحرج والتقوى والوقوف عند حدود الله الذي يحرس حدوده ويغار عليها ويغضب الاعتداء على حقوق عباده الضعاف الذين لا يملكون قوة ولا سيفا يذودون به عن هذه الحقوق. وأما بنعمة ربك فحدث، التحدث بنعمة الله وبخاصة نعمة الهدى والإيمان فهو صورة من صور الشكر للمنعم يكملها البر بعباده وهو المظهر العملي للشكر والحديث الصامت النافع الكريم. رحم الله صاحب الظلال. كما وعدت، هذا ابن كثير، ولعله مختصر إن شاء الله. أطلت عليكم معذرة لكم وعلى غيركم أيضا. سبحان الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: سورة الضحى مكية، روينا من طريق أبي الحسن، روى بسنده: فلما بلغت والضحى قال لي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإن قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك. وهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم، موجودة في القراءات شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجل يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال له: أحسنت وأصبت السنة. وهذا اقتضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إذا يخشى، وقال آخرون من آخر والضحى، وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر، ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر الفراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة، ثم جاءه الملك فأوحى إليه والضحى والليل إذا سجى السورة بتمامها، كبر فرحا وسرورا. ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، فالله أعلم. سبب نزول السورة قد بيناه، والقسم والضحى قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من ضياء، والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادلهم، قاله مجاهد قتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم، وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، كما قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. ما ودعك ربك ما تركك وما قلى أي وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى أي والدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها إطراحا، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. ولما خير عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بين الخلود في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة، وبين الصيرورة إلى الله عز وجل،

وأما السائل فلا تنهر، أي وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن إسحاق: وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين، وأما بنعمة ربك فحدث. صلى الله عليه وسلم: أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، فحدث بنعمة الله عليك، كما جاء في الدعاء المأثور النبوي: واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابليها، وأتمها علينا. وفي الحديث أيضا عن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعمة أن يحدث بها. وفي الحديث أيضا: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. وفي إسناده ضعف. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجل كله؟ قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وفي الحديث: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. وأيضا: من أبلى بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، تفرد به أبو داود. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من أعطى عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني به، فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قيل: وفي معنى النبوة، في معنى النعمة: أعظمها النبوة التي أعطاك ربك، فحدث ما عملت من خير، فحدث إخوانك ما جاءك الله من نعمة وكرامة من النبوة، فحدث بها واذكرها وادعو الله. وقال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله، وفرضت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بذا أكون إن شاء الله قد وفيت إلا شيئا يسيرا. ما هو؟ لمن يذكر: فوائد سورة الضحى وأحكامها، وسأسردها سردا مراعيا هذا الطول الذي وقع في لقاء الليلة، لكنها بركة سورة الضحى مع بركة سورة مع بركة ليلة الجمعة بفضل الله تبارك وتعالى. وإن كنت أجد من الجهد وجهد الصوت ما قد يترك بصماته على الجمعة، لكن الله المستعان، لكن الله المستعان، وعليه التكلان، وعليه التكلان. سورة الضحى، وبهذا نكون بفضل الله تعالى قد فسرناها. وخاتمتها فيما في الفوائد والأحكام. مستعجل على دعاء الختام؟ ماشي، حاضر. إذن سبق الكلام عن اسم السورة ومكان نزولها وفضلها وموضوعاتها وتفسيرها، ما بين تفسير مجمل وتفسير مفصل، وما بين تفسير تحليلي وتفسير موضوعي بفضل الله تبارك وتعالى. وخاتمة القول، خاتمة القول: فوائد وأحكام من سورة الضحى، ذكر الكثير منها في ثنايا التفسيرات المتنوعة بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا الإجمال في نهاية المطاف. ولوم الوعد السابق والذي ذكرنيه ربي لاكتفيت بما سبق، ولوددت أن لو جعلت يعني هذا في درس آخر، لكني أيضا قلت الليلة إن شاء الله نختم سورة الضحى، وكنت لا أظن أني سآخذ كل هذه الزيادة، لكن شاء الله ذلك. الحمد لله على كل حال. بسم الله. إذن سورة الضحى، فوائد وأحكام. واحد، إقسام الله عز وجل بالضحى والليل إذا سجى لما فيهما من دلائل قدرته وعظمته، وتنبيها على أهمية الوقت لقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى. اثنان، عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وتثبيته له وطمأنته في الإقسام له على أنه ما ودعه وما قلاه، ردا على ما زعمه المشركون المرجفون لقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. ثلاثة، إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتشريفه بإضافة اسم الرب أو وصفه إلى ضميره صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ما ودعك ربك. أربعة، أن ما عند الله عز وجل في الآخرة خير له صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها، وكذلك لأتباعه لقوله تعالى ولا الآخرة خير لك من الأولى. خمسة، وعد الله عز وجل الذي لا يتخلف أنه سيعطي نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير في نفسه وأمته في الدنيا والآخرة حتى يرضى، وقد أعطاه من ذلك الكثير، وما ادخره له عنده عز وجل أجل أعظم لقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ستة، امتنان الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بإيوائه له بعد اليتم، وهدايته له بعد الضلال، وإغنائه له بعد العيلة، تذكيرا له بذلك وتدليلا على أنه سيعطيه من الخير العاجل والآجل حتى يرضى لقوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وفي هذا امتنان عليه وعلى أمته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. سبعة، النهي له صلى الله عليه وسلم عن قهر اليتيم وإذلاله لقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وفي هذا تذكير له صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عز وجل عليه بإيوائه بعد اليتم، وهو نهي له صلى الله عليه وسلم ولأمته. ثمانية، النهي له صلى الله عليه وسلم عن نهر السائل وزجره لقوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، وفي هذا تذكير له صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عز وجل عليه بإغنائه بعد العيلة، وهو نهي له صلى الله عليه وسلم ولأمته. تسعة، تعظيم الإسلام لحق اليتيم والمسكين نظرا لشدة حاجتهما إلى العناية والرعاية، ولا عجب فهو دين التكافل الاجتماعي. عشرة، أمر الله عز وجل أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتحدث بنعمة الله عليه بالنبوة وغيرها لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وقد حدث صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين وقام شكرا لله حتى تفطرت قدماه، وأخبر بما من الله به عليه من سائر النعم. الحادي عشر: ينبغي للمؤمن أن يشكر نعم الله عز وجل عليه ويتحدث بها ويظهر أثرها اعترافا لله عز وجل بها ما دام يطمئن للبعد عن الفتنة أو العجب أو الغرور أو الرياء. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل، ونسأله الإخلاص في السر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم تقبل دعواتنا، واعف عنا وعافنا، واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد قطرات الأمطار وورقات الأشجار وذرات الرمال ومكاييل البحار وأوزان الأنهار، وما أظلم عليه ليل أو طلع عليه نهار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، تقبل الله منا ومنكم، وجعل كل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.